مليت كاس الصبر ما اقدر انا اعوده والهم جسمي سلا حتى انحنى عوده بحشاي نار الحزن ما ينطفي عوده ما عاد حظي ولا بربي القدر سمى بحضان عقرب صرت والجرع تسمى أني تحص الصخر بمصايبي وسمى غدر القرايب مثل سم الندى العود.